العشاء الساعة كم؟ 20 تقريبا. وعشرين؟ 20 21 باقي العشاء ساعة إلا خمس دقائق. ساعة إلا خمس دقائق يعني على ثلث ننهي إن شاء الله. طيب المروحة هذه ممكن يعني أظن بها وأشح بها عليكم علشان نفسي بس علشان نفسي. أيوة الآن بس بس بس بس خل خل شوية كس اكسر شوية يعني. لا لا لفها شوية لا كسر شوية لفها شوية عليه. أيوة بس تسلم تسلم الله يبارك فيك. عندي في مسجدي في مصر مروحة بحر مالي على حسابي جايبها وحطتها على العمود أول ما بدأ دروسي أوجهها لي مروحة مخصوصة بي فتذكرني بهذه يعني. اسمها العمود هذا عمود كبير جبتها مخصوص وحطتها علشان نفسي. الحمد لله الحمد لله على كل حال. يلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. أيوة لا خلص زين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله ومن والاه. أما بعد تكلم ابن تيمية رحمه الله تعالى على المعتزلة وتكلم عن أصولهم الفاسدة وهي الخمسة: التوحيد ومقصودهم نفي الصفات، والعدل ومقصودهم نفي القدر. أبو محمد باقي نص ساعة نشرب هذه. أيوة طيب شاف بكرة عندي تحاليل. فنقض شيخ الإسلام أصولهم الفاسدة: التوحيد ومقصودهم نفي الصفات، والعدل ومقصودهم نفي القدر، والمنزلة بين المنزلتين ومقصودهم نفي الشفاعة وتخليد العاصي في النار. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقصودهم الخروج على ولاة الأمر عند الظلم، وإنفاذ الوعيد ومقصودهم كمقصودهم في المنزلة بين المنزلتين نفي الشفاعة. هذه أصول المعتزلة. فجر ذلك المعتزلة إلى أن ركبوا اعتقاداتهم الفاسدة على الأدلة الشرعية، لأنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا. بعد ذلك تفاقم الأمر ففتح الباب في تأويل القرآن بالاعتقاد الفاسد، فتح الباب للرافضة الإمامية. الرافضة ضرب من ضروب فرق الشيعة، وهي أخبثها، يقولون بتحريف القرآن، يقولون بتكفير الصحابة إلا نفرا يسيرا، يقولون بعصمة أئمتهم، ولذا سموا بالإمامية لادعائهم العصمة، في 12 إماما من أئمتهم فسموا بالإمامية، وسموا بالرافضة لأنهم رفضوا أبا بكر وعمر وكفروهما، وقيل لأنهم رفضوا زيد بن علي أو زيد بن الحسين. وهؤلاء جلهم ورأسهم في إيران، وسيأتي أمثلة كيف هؤلاء أفسدوا تأويل القرآن بالتأويل الفاسد، وشابه المعتزلة في طرائق المعتزلة بتأويل القرآن حسب معتقد المؤول دون النظر إلى الدليل. ثم جاء الفلاسفة لا سيما في دولة العباسيين حين عربت كتب الفلاسفة، وتبنى كثير من أهل الضلال اعتقاد الفلاسفة وأصوله. ثم القرامطة أتباع قرمطة، وهؤلاء تأويلهم من أخبث التأويل، ينكرون شرائع الإسلام، فالصلاة عندهم بمعنى كيت وكيت، صفاء الروح ونقاء الروح من كوادر الدنيا، والصوم عندهم كذا، والزنا عندهم كذا، فلا حلال ولا حرام، وما ذكر الله من الجنة وما خوف الله به من النار كلها خيالات وتمثيلات للناس لا حقائق لها. فهدموا الشريعة وهدموا دين الله بالتأويل الفاسد. قال وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك كتأويل الضال المضل ابن عربي النكرة، وهو نكرة وليس ابن العربي، وليس ابن العربي الذي هو إمام من أئمة أهل السنة، فإنه قد صرح في فصوص الحكم بنفي ما دل عليه كتاب الله من الحقائق الشرعية، وقال في آيات من كتاب الله الكفر الصريح، والكتاب مطبوع متداول إلى زمنك هذا، وفيه إثبات وحدة الوجود، وفيه أن فرعون كان مؤمنا وكان من العارفين بالله، كل هذا من باب التأويل الفاسد الذي هدمت به الشرائع. وكان من أول من فتح هذا الباب هم المعتزلة ومعهم الخوارج، فحملوا كتاب الله ما لا يريده الله عز وجل، وصرفوا ألفاظ القرآن عن معانيها الشرعية فظلوا وأضلوا. بعد أن ذكر شيخ الإسلام هذا بدأ يمثل بشيء من تحريفات وتأويلات الرافضة لكتاب الله، فقال رحمه الله: فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة، وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة، وتقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير ومرج البحرين علي وفاطمة واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، فكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب، وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب. وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. وإذا تدبرت سياق الكلام وسباقه وسبب النزول علمت ضرورة بطلان قول الرافضة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من مبتدع يحتج على بدعته بنص من كتاب الله أو بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان فيما احتج به حجة عليه عند التدبر. فالآن تأمل، الرافضة يقولون: تبت يدا أبي لهب وتب، قالوا هما أبو بكر وعمر. فإذا غضضت الطرف عن الأدلة الشرعية الأخرى فالآية نفسها تبطل قوله، فإنه يقول: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه، وعنه مفرد، فهم يقولون أبو لهب هو أبو بكر وعمر، فاللغة لا تساعد هذا إن غضضت الطرف عن الأدلة الأخرى. قال: ما أغنى عنه، ولو أريد به ما ادعاه الرافضة لقال: ما أغنى عنهما، حيث يدعي الرافضة السفهاء بأن المقصود أبو بكر وعمر، فلما أفرد ما أغنى عنه؟ ماله إفراد وإفراد، فهو يتكلم عن شخص له مال مفرد، ما قال ما أغنى عنهما مالهما، ما أغنى عنهما، فالسياق نفسه يبطل قوله. ثم إنه لا يعرف عند العرب أن هذه الكنية كان يتسمى بها أبو بكر أو عمر، فكان في الدليل نفسه إبطال لما احتج به الرافضي. وقوله أيضا: لئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، وهذا كسابقه عند التأمل، فإنه يتكلم عن مفرد ويتكلم عن الشرك والمنازعة على الملك، لا تسمى أصلا شركا ولا تسمى كفرا، وما زال الناس يتنازعون، وليس هذا من قبيل الشرك والكفر. والآية تتكلم عن باب الشرك وعن شخص مخاطب: ولقد أوحي إليك. فمن الذي أوحي إليه؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قول الرافضي لعنه الله هي عائشة يبطله السياق، فإن الله تعالى يقول: وإذ قال موسى لقومه، فإن المتكلم موسى وإن المكلم بني إسرائيل. إن الله يأمركم، وإذ قال موسى لقومه، وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فأين عائشة في الزمن من بني إسرائيل؟ وأين عائشة من موسى؟ فصار السياق نفسه مكذبا لدعواه. وقوله: فقاتلوا أئمة الكفر، قال الرافضي لعنه الله طلحة والزبير، وقد أتى بالجمع قاتلوا، فالمخاطب جمع والمأمور بقتاله جمع أئمة، ولم يقل فقاتلوا إمامي الكفرة، قال أئمة، فكيف حصرتم الجمع في اثنين وأن الآية أريد بها طلحة والزبير؟ والله يقول: فقاتلوا أئمة الكفر، مع أن المثنى جاء في القرآن قال تعالى وإن تظاهرا عليه، وأريد به عائشة وحفصة. فإذا تحدث القرآن عن المثنى جاء بالتثنية. قال أيضا هذان خصمان، فتكلم عن فرقتين، وثنى في قوله إنا رسولا ربك. فلما تكلم عن المثنى سواء في جماعتين أو مفردين شخصين ثنى. فلو أريد بهذا طلحة والزبير لثنى كما ثنى في سائر القرآن، فكان في سياق القرآن ما يكذب الرافضي. وقوله مرج البحرين قول الرافضي، علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. العرب لا تطلق كلمة البحر على الذكر ولا على الأنثى إلا في باب العلم، ويطلقونه مقيدا، فلان بحر في العلم. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. إذن يتكلم عن البحر، ولذلك قال بعد ذلك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فالعرب تفهم ما معنى اللؤلؤ الذي يخرج من البحر، وتفهم ما معنى المرجان الذي يخرج من البحر. فكان في سياق الآية ما يبطل قول الرافضين. وقوله وكل شيء أحصيناه كتابا، وعندك في إمام مبين، قالوا في علي بن أبي طالب، وهذا يبطله سياق القرآن. فإن كانت الآية وكل شيء أحصيناه كتابا، فإن الله سبحانه وتعالى يبين أنه أحاط علما بكل شيء. فالقول بأن كل شيء أحصيناه عند علي فمعناه أنه أحاط علما بكل شيء، وهذا كفر بواح، وهذا كفر بواح. وأما الآية الأخرى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والإمام المبين هو الكتاب، فالسياق يتكلم عن اللوح المحفوظ وعن القدر. وقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم قال الرافضي هو علي بن أبي طالب. اقرأ ما قبلها وما بعدها عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. فما علاقة علي بأن يكون النبأ العظيم في الأرض التي خلقها الله والجبال التي أرساها الله؟ ولذلك اقرأ ما بعدها تجد أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الكفار الذين ينكرون البعث، فقد قال في آخرها يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. فدل سياق القرآن في أوله إلى منتهى أنه يتكلم عن يوم القيامة. وقول الرافضي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا هو علي، وأتوا بالحديث الموضوع أن عليا تصدق بخاتم وهو راكع. اقرأ الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وهذا جمع، فهو يتكلم عن جمع. قال تعالى مؤكدا الجمع الذين يقيمون الصلاة، وإلا القرآن لو أراد المفرد لاستعمل رب اجعلني مقيم الصلاة، وهذا فعل على الإفراد، وقال أقم الصلاة وهذا أمر بالإفراد، فإنما يتكلم عن جماعة المؤمنين. وقول الرافضي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وهكذا يؤول الرافضي كتاب الله على هواه دون أن ينضبط لا بالأدلة الشرعية ولا بالمعاني اللغوية، فلا هو انضبط بشرع ولا بعقل ولا بلغة. نعم. وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة، ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار أن الصابرين رسول الله، الصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. هذا غلط، هذا غلط، لأن ما كان جمعا فإن الأصل بقاؤه على الجمع. فانظر الآن إلى الاشتراك في الغلط بين المفسرين، وإن كان بعضهم من أهل السنة، فيلتقون في التأويل مع الرافضة مع اختلاف المقاصد ومع اختلاف المذاهب. يجمعهما في الغلط بعض المفسرين مع الرافضة مع المعتزلة، يجمعهم في الغلط التأويل الفاسد لكتاب الله بغير حجة وبرهان. لذلك كل تأويل في لفظ من كتاب الله لم تحتمله اللغة وخالف الأدلة فهو من التأويل الفاسد. وكلمة التأويل يراد بها مقاصد، يراد بالتأويل التأويل الفاسد، فيراد بالتأويل التفسير، ويراد بالتأويل التفسير الصحيح، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ويراد بالتأويل ما تؤول إليه الأمور، كما قال نبي الله يوسف حين سجد له: ذلك تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فالتأويل أي ما تؤول إليه الأمور، والتأويل هو التفسير. وهكذا يذكر شيخ الإسلام أنواع وأقسام التأويل، ويبين أن التأويل الذي كان عند السلف هو حمل اللفظ على الدلالة الشرعية الصحيحة. نعم. وفي مثل قوله: محمد رسول الله، والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. هذا أيضا غلط، لأنه تخصيص لوصف عام. ما هو الوصف العام؟ محمد رسول الله والذين معه. إذن معه ظرفية، ظرفية الزمان، وقد يراد ظرفية المكان. والذين معه، والذين يشمل كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأن تخصص هذا بفلان دون فلان أو فلان دون فلان هذا غلط وخلاف لسياق القرآن. نعم. وأعجب من ذلك قول بعضهم: والتين أبو بكر، والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي، وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. قوله تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ للمطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقوله إن قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أريد بها علي وحده. وقول بعضهم أن قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به، أريد بها أبو بكر وحده. فقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أريد بها أبو بكر وحده، ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. هنا بعد أن انتهى شيخ الإسلام من قسمي في أسباب الاختلاف، فقد تقدم أن أسباب الاختلاف بين المفسرين تدور على قسمين. القسم الأول اختلاف سببه النقل في الصحة والضعف أو في بلوغ الحجة وعدم بلوغها، فيختلف المفسرون بحسب وصول الأدلة. هذا القسم الأول، الاختلاف في جهة النقل. القسم الثاني الاختلاف في جهة الاستنباط والدلالة، وبين أن الاختلاف في الاستنباط إذا قارنه سوء القصد والاعتقاد قبل الاستدلال فإنه يؤول إلى ذلك. بعد ذلك بدأ يقيم كتب التفسير ويبين الكتب التي صنفت في التفسير وهي على السنة أو أقرب إلى السنة، والكتب التي صنفت في التفسير وهي على معتقد فاسد. فقال رحمه الله أعد بارك الله فيك وتفسير ابن عطية، وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. لماذا؟ لأن الزمخشري مبتدع ضال صاحب جهمية جلدة، وقد أساء الأدب جدا في نقد معتقد أهل السنة، وهو رأس من رؤوس البدعة في زمنه، وقرر اعتزاليات المعتزلة بالحجج العقلية التي زعمها، ورد أدلة الكتاب والسنة بالتأويل الفاسد. فهو من أضر كتب التفسير على معتقد أهل السنة، إلا أن الرجل كان واسع الدراية في اللغة، وكان صاحب علم جم في لغة العرب، ولما نأى عن السلف لم تنفعه لغته بل أضرته. وعلى طريقته أيضا الفخر الرازي في تفسيره المشهور المتداول. هذان الكتابان تفسير الزمخشري وتفسير الرازي من أخبث الكتب في هدم معتقد السلف. نعم. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت فيه المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. نعم، فتفسير ابن جرير الطبري هو من أفضل من صنف في التفسير. أولا كان سلفيا، وقد ألف في الذب عن معتقد أهل السنة، أعني ابن جرير محمد ابن جرير الطبري، وكتب كتبا في معتقد السلف ورد على أهل البدع، وكان محدثا قد شارك البخاري ومسلما في بعض شيوخهما كمحمد بن المثنى، وكان إماما في اللغة، وكان إماما في الفقه، وألف تهذيب الآثار. ولذا قال من قال من أئمتنا: كل من صنف في التفسير بعد ابن جرير فهم عيال على تفسير ابن جرير. وقد جمع في تفسيره الأحاديث والآثار حتى زادت عن 50,000 أثر وحديث، وهكذا رقمت في بعض الطبعات. فهو كتاب جليل، مادته التفسير والاعتقاد الصحيح والفقه واللغة والشعر، فما صنف في الإسلام مثل تفسير ابن جرير، ولذلك يعتمده الأئمة المحققون من أئمة الحديث المتبعين للسلف كابن كثير في تفسيره، فإن جل مادته مأخوذة من تفسير ابن جرير. نعم. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب يعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا، وهو القدر الجامع بين كل هذه الطوائف. إذا الصحابة اتفقوا على تفسير آية فجئت أنت اليوم وأولت الآية على غير ما كان عليه الصحابة فقد شاركت المعتزلة. ما معنى شاركت المعتزلة؟ يعني شاركت المعتزلة في القاعدة الفاسدة في تأويل القرآن على غير تأويله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. وصحح الألباني رحمه الله وغيره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل على تنزيل القرآن حين رد المشركون قبوله، بينما قام علي رضي الله عنه وغيره من أئمة الهدى وقاتلوا الخوارج على تأويل القرآن حين أبى الخوارج أن يقبلوا النصوص القرآنية بالفهم الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بما وصف الخوارج كما جاء في الصحيحين: يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقية. إذا جاء اتفاق الصحابة على تفسير آية ثم أنت خالفت الصحابة، علمنا ضرورة أنك مخطئ أو ضال. مخطئ إن كانت أصولك سلفية وأخطأت في الاستدلال، ضال إن انحرفت عن الأصول السلفية وحملت كتاب الله ما لم يفهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك لما جاء ابن عباس ليناظر الخوارج قال: جئتكم من عند أصحاب محمد عليهم أنزل القرآن وهم أدرى بتأويله. فاحتج على الخوارج بفهم الصحابة. نعم. وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. قد أخطأ في الدليل وأخطأ في الاستنباط. نعم. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. ولذلك من أجمع وأفضل من ألف في التفسير هما إماما الهدى الطبري وابن أبي حاتم هذان الإمامان كل واحد منهما ألف في الرد على أهل البدع وفي نصر معتقد أهل السنة. ابن أبي حاتم له بعض الرسائل في اعتقاد السلف وكذلك الطبري، وهذان الإمامان يشتركان عن شيوخ مشتركة بينهما. وابن أبي حاتم كان سلفي الاعتقاد وهكذا ابن جرير، فلذلك تشابهت تفسيرات الطبري مع ابن أبي حاتم، حتى أن المطلع على هذين الكتابين يشعر أن أحدهما ينقل عن الآخر، إما بالأسانيد وإما بالتفسير وإما في نقل معتقد أهل السنة، وإن كان ابن أبي حاتم في النقل هنا لا يتوسع كابن جرير رحمة الله عليهما. ومن الكتب التي ألفت على ذاك المعتقد الصحيح من أجلها بعدهما تفسير ابن كثير، فقد كان سلفيا صاحب سنة، وتفسيره من أفضل التفاسير، وفي زماننا من أفضل من كتب في التفسير شيخ الإسلام محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان، فهو رأس أهل السنة في التفسير في هذا الزمان بلا منازع. كذلك أيضا تفسير بن سعدي على كونه مختصرا فهو تفسير سلفي. بعض التفاسير في الجملة على مذهب السلف، ولكن حصلت زلات لبعض هؤلاء العلماء، كتفسير فتح القدير للشوكاني، فقد كان الرجل سلفيا إلا أنه وقع في بعض التأويل الفاسد في بعض الآيات، إلا أنه في الجملة كان على المذهب السلفي. كذلك من التفسير الذي يسلك مسالك أهل البدع والضلال تفسير الشعراوي، فإن هذا الرجل يقرر نفي علو الله ويقرر نفي صفات الله ويحمل آيات على مذهب الصوفية ويرى الاستغاثة بالأموات ويضمنها معنى قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، فهذا تفسير فيه عقائد فاسدة يجب الحذر منه، ومن قرأه وتدبره وكان سلفيا المعتقد علم أن هذا التفسير تفسير الشعراوي فيه ضلالات وتقعيدات تضرب قواعد أهل السنة. كذلك تفسير الضلال لسيد قطب، فهو ينزع في تفسيره منزع الخوارج ويكفر بالكبيرة في كثير من تأويله لكتاب الله، كما ذكر ذلك في بعض المواضع كسورة يونس عند قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة، فصرح هناك بتكفير المجتمعات. كذلك له كلام قبيح في وحدة الوجود قرره في تفسير الضلال. كذلك له كلام قبيح في القطح في الصحابة رضي الله عنهم قرره في الضلال وغير الضلال. فينبغي على طالب العلم أن يعرف الكتب السلفية أو الكتب التي تسلك مسلك السلف الصالح فيستفيد منها ويرجع إليها، وأن يحذر من كتب أهل البدع والضلال كما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كذلك من التفاسير المفيدة في زماننا على المنهج السلفي تفسير العلامة ابن عثيمين رحمه الله فقد أجاد وأفاد في تفسيره. نعم. كذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. حين يقول فاخلع نعليك، يقول أي تنزه عن، يجب أن تتنزه عن رجس الدنيا وعن فتنها وعن شهواتها. المعنى صحيح، يجب على الإنسان أن يتطهر من هذه الخبائث، لكن هذا لا علاقة له بالآية، فإنه يقول إنك بالوادي المقدس، وهذه جملة تعليلية لخلع النعل، فأمره الله أن يخلع النعل لأنه بالوادي المقدس. فلو كان خلع النعل أريد به طهارة القلب لما علل بالوادي المقدس، فإنه يجب أن تطهر قلبك في كل مكان سواء كنت في الوادي المقدس أو في غيره. فلما قال إنك بالواد، وإن من أدوات التعليل أي اخلع عليك لأنك في مكان مبارك. إذن المعنى صحيح أنه يجب على الإنسان أن يتطهر من دنس الدنيا ومعاصيها، لكن ما علاقة هذا بهذه الآية؟ نعم. مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه مما هو ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. وأبو عبد الرحمن السلمي هو راوي المسائل في الرجال عن الدارقطني، كان ثقة في نفسه وروى عن الدارقطني مسائل في الرجال، ولكن الرجل كان ينحى إلى منحى الزهاد والمتصوفة، حتى طعن فيه بعض الأئمة بسبب تفسيره، تفسير السلمي، وفيه من الحكايات الباطلة ومن الأمور الفاسدة ما حذر منه العلماء. أما الرجل فإنه في نفسه ثقة وهو راوي مسائل الدارقطني في الرجال. نعم. سؤالات السلمي للدارقطني. نعم. كم باقي على العشاء؟ 10 دقائق. خذ. فصل. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر. ومن أبرع وأورع من صنف في هذا الباب تفسير القرآن بالقرآن هو الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وقد سمى كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. نعم. فهذه أفضل طرق التفسير، أن تفسر القرآن بالقرآن، مثل قوله مالك يوم الدين، وقال في موضع آخر وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ففسر بأن يوم الدين هو يوم القيامة. نعم. فإن عليك كذلك فعليك بالسنة، فإنها شريحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. إذن الباب الآخر تفسير القرآن بالسنة، مثل ما جاء في الحديث في الصحيحين لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال شق ذلك على الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك، ففسر الظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أنه هو الشرك. نعم. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.